على يده، وأنه لما خاطبه ذو اليدين سأل الصحابة وفيهم أبي بكر وعمر عن ذلك، فأجابوه بنعم بأنها قصرت الصلاة إلى آخر ما ورد في الحديث. وهناك حديث آخر عن عمران بن حسين في قصة شبيهة بهذه، وفيها أنه عليه الصلاة والسلام سلم من ثلاث على ثلاث ركعات، وأنه دخل بيته، ولهذا قال بعض أهل العلم إنها واقعتين مختلفتين، وبعضهم حاول أن يجمع بينهما وقال إنها حادثة واحدة، والشيخ الشوكاني يرجح أنها حادثتين. ونحن هنا نستفيد من هذين الخبرين الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحكام المتعلقة بسجود السهو. منها أن سجود السهو مشروع، مشروعية سجود السهو هذا من فعله صلى الله عليه وسلم، لأنه لما سلم على ركعتين وقيل من أربع، من صلاة الظهر أو من صلاة العصر، وذكر بذلك صلى ما بقي له ثم سلم من الصلاة، ثم بعد ذلك سجد سجدتين السهو ثم سلم. نأخذ منه مشروعية سجود السهو، ونأخذ من هذا الحديث أن من سلم على نقص في صلاته ثم أتمها ثم أنه يشرع له أن يكون السجود بعد إيش؟ بعد السلام من الصلاة، يتمم صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم للسهو. ونأخذ من ذلك أيضا مشروعية التكبير، لأنه قال ثم رفع رأسه وكبر، أن التكبير لسجود السهو مشروع، أنه عندما يسجد للسهو يكبر، وعندما يرفع رأسه منه يكبر، وكذلك يسجد سجدة ثانية، إذا سجود السهو سجدتان. كذلك يؤخذ منه أنه يسلم، مشروعية السلام للسهو. ويؤخذ منه أيضا أنه يكون في قدره سجود السهو، في مقداره في مدته مثل سجود الصلاة أو أطول قليلا. وماذا يصنع فيه؟ يدعو بالدعاء والذكر الذي شرع في سجود الصلاة. يبقى هناك أو مسألة أخرى وتعرض لها الشيخ وسنذكرها. أولا هي مسألة أن هذا الحديث فيه دلالة على حصول أو جواز أن يحصل السهو والنسيان عليه صلى الله عليه وسلم. هذا الواقع أنه حصل، سلم على ركعتين من أربع ركعات، فلما ذكر تبين له ذلك فصلى بقية صلاته، فهذا فيه دلالة على أنه يجوز عليه، يمكن يعني أن يحصل منه السهو والنسيان حتى في العبادة، ولكن لا يقر على ذلك، يعني لا يستمر على نسيانه، بل يذكر به في الحال، يذكره إما بوسيلة من وسائل ظاهرة كما سأله ذو اليدين وسأل الصحابة فبينوا له، أو أن الله سبحانه وتعالى يذكره إذا كان في بيان حكم وتبليغ حكم شرعي فيبين له أن الحكم الصحيح كذا. ولهذا نقول وإن جاز عليه السهو والنسيان صلى الله عليه وسلم، لكنه عليه الصلاة والسلام لا يقر على خطأ، بل يبين الحق ويظهر ويظهره للناس. كذلك في مسألة، ونحن وقفنا عند هذه مسألة النسيان والسهو، هذه مسألة يعني معنى اللغوي، هل بين النسيان وبين السهو فرق من حيث اللغة؟ يعني إذا قال فلان نسي كذا أو فلان سهى عن كذا، يعني السهو والنسيان هل بينهما فرق من حيث المعنى اللغوي؟ وطبعا إذا كان بينهما فرق فيكون بينهما فرق من حيث إذا استعملا في النصوص الشرعية، وإن لم يكن بينهما فرق فالمعنى يكون واحد. فما هو النسيان أو ما هو السهو؟ هو الغفلة أو الذهول عن الشيء، هذا عموما سهو والنسيان، الذهول عن الشيء، الذهول عن الشيء. لكن قالوا بعض أهل العلم قال السهو والنسيان واحد، وهو الذهول عن الشيء. ومنهم من فرق وقال النسيان ذهول عن الشيء، ولكنه إذا ذكر تذكر، إذا ذكر تذكر. فأنا يعني نسيت أني مثلا أخذت أو نسيت أن يكون مثلا هذه النظارة في جيبي مثلا، ها، وأنا أجلس معك وأقول أعطيني النظارة، فنسيت أن أكون وضعتها في جيبي، فأحدكم يراه ويقول لا ترى النظارة في جيبك، أو كذا أتذكر أنني وضعتها أتذكر. والسهو أنه إذا ذكر لا يتذكر، يعني يبقى في ذهوله عما سهى عنه. قالوا إذن فالسهو غير النسيان. وكأنما ورد في الحديث فيه إشارة إلى أنه سهو منه عليه الصلاة والسلام وليس نسيان. كيف؟ لأن ذا اليدين عندما سأله قال له أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال عليه الصلاة والسلام لم تقصر ولم أنسى، فنفى أن يكون حصل منه نسيان. إذا معناه باقي على ما اعتقده عليه الصلاة والسلام من أنه صلى أربعا، لما ذكره أو لما سأله ذو اليدين ما تذكر وقال نعم أنني صليت اثنتين، بل قال نفى، قال لم تقصر الصلاة ولم أنسى. ثم لما كرر عليه ذو اليدين رضي الله عنه أنه لا، قال له بل نسيت، أنه قال لم تقصر، عرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة لم يرد عليها نسخ فتكون اثنتين بدل أربع، عرف هذا الحكم. لكن بقي أمر آخر وهو النسية، قال لا بل نسيت يا رسول الله، لأنك الذي أعرفه صليت اثنتين. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقية الصحابة أصدق ذو اليدين أو صدق ما يقول هذا؟ فقالوا نعم، فأخذ بقولهم ولم يتذكره، إنما أخذ بقول الصحابة في أنه إنما صلى ركعتين فصلى بقية الصلاة. إذن فهذا الذي حصل سهو يبقى، إذن يجوز أن يحصل عليه السهو، وجاز ووقع وشرع سجود السهو بسبب ذلك. ومن حكمة كما يقول الشيخ وكما هو معلوم عند أهل العلم، من حكمة وقوع السهو عليه الصلاة والسلام أن يحصل تشريع لحكم يترتب عليه. لهذا قلنا في بداية درس الأمس إن السهو يحصل على الإنسان في صلاته إذا جاز وحصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلغيره من باب أولى. ما الحكم إذا حصل السهو؟ طب لو مثلا لو أن الله سبحانه وتعالى ما شرع لنا سجود السهو جبرانا لهذا النقص أو إرغاما للشيطان في إذا كان فيه زيادة في الصلاة، الله سبحانه وتعالى شرع سجود السهو جبران للنقص الذي يحصل في الصلاة أو إرغاما للشيطان الذي يوسوس لك ويقول لك لا أنت صليت أربعا الظهر أو خمسا أو ثلاثا أو كذا، فيعني أباح لك أو شرع لك الشرع أن تتحرى في صلاتك أو تبني على اليقين في صلاتك إذا شككت فيها صليتها ثلاثا أو أربعا وكذا، وتسجد للسهو مع أنك قد أتممت صلاتك بناء على التحري، تسجد سجدتين تعتبر زيادة، هاتان السجدتان إرغاما للشيطان الذي وسوس وأراد أن يبطل عليك صلاتك، فتكون زيادة لك في أجر عمل صالح ولك عليها فيها أجر. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى ونعمة. لو أن الله كلفنا، نعم نحن مطالبون بالصلاة أن نؤديها على أكمل وجهها، الله سبحانه وتعالى يقول أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، وإقامة الصلاة الإتيان بها في أوقاتها وفي إيش وعلى وجهها المشروع الأكمل. من إقامة الصلاة طبعا إذا نسي ركنا فيها أو نسي واجبا من واجباتها أو سلم على يعني نقص فيها، سلم على ركعتين أو ثلاث، هل تكون إقامة الصلاة؟ لو كان ذلك مطلوب منا حتما وأنه لا بد أن نتأكد 100% بأننا صلينا الصلاة كاملة ولم يشرع سجود السهو، ألا يكون في ذلك عنة ومشقة؟ يكون في ذلك يعني من عنده شك صلى ركعتين أو ثلاث، إلى هذه الصلاة التي صلىها ما دام شاك فيها لا تقبل منه. لكن الشرع قال رسول عليه الصلاة والسلام قال إذا شك أحدكم في صلاته أصلى ثلاثا أو أربعا فليبني على اليقين وليسجد سجدتين، أو في رواية أخرى في حديث أبي سعيد فليحفل إيش ماذا لا فل يعني أمره في مرة بالبناء على اليقين ومرة بماذا بالتحري. قد يحصل مع الإنسان أنه يصلي ثم يشك، ما يدري أنه صلى أربعا أو ثلاثا لكن لا يدري كم صلى أصلا، أيحصل هذا أو لا يحصل؟ يحصل، لا يدري كم صلى، ثلاث أربع خمس أقل أكثر، يعني ما عنده شك بينها أنها اثنتين أو ثلاث، ثلاث أو أربع، لا عنده شك ما يدري متى كم صلى، يحصل هذا أو لا يحصل؟ ما الحكم في هذه الحال؟ الله سبحانه وتعالى خفف على الناس في ذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وقال إذا شك الرجل في صلاته إن كان شك بين زيادة ونقصان فليبني على اليقين، يطرح الزيادة ويبني على اليقين، إن كان ثلاثا أو أربعا يجعلها ثلاثا، اثنتين أو ثلاثا يجعلها ثلاثا كما اثنتين كما ورد في الحديث، وإن كان شك لا يدري هل هي ثلاثة أربعة خمس يعني ما يدري كم صلنا، قال يبني على غلبة ظنه، يبني على غلبة ظنه ويكمل، ثم يسجد سجدتي السهو إرغاما للشيطان. هذا من فضل الله على الناس وتيسيرا لهم في أداء عبادتهم. سيأتينا هذا كله في أحاديث يعني وردت، لكن من الأحاديث التي وردت في سجود السهو حديث ذو اليدين، حديث أبي هريرة هذا، وحديث عمران بن حسين وهو مثل حديث ذو اليدين في القصة، وورد حديث أبي سعيد فيه فليبني على اليقين وليسجد سجدتين، في حديث ابن مسعود أو العكس فيه فل يعني يتحرى ثم ليسجد، وورد فيه ليتم صلاته ثم يسلم ثم يسجد، وفي رواية أخرى يسلم يسجد ثم يسلم، يعني السلام قبل أو السجود قبل السلام أو بعد السلام، ورد في روايات متعددة. لذلك اختلف أهل العلم في موضع السجود، سجود السهو أين يكون، يعني متى يكون، هل قبل السلام أو بعد السلام؟ ها؟ نحن جميعا ما من أحد منا في الغالب إلا وقد وقع عليه سهو، ماذا يصنع إذا حصل له سهو؟ يسجد قبل السلام أو يسجد بعد السلام؟ ها؟ نعم، إذا كان عن نقص يسجد قبل السلام، وإن كان عن زيادة بعد السلام. هذا أنت مالكي في هذا، هذا مذهب الإمام مالك. نعم، ومذهب أيضا ومذهب ظاهر عند الإمام أحمد عند الحنابلة، إن كان عن نقص يسجد قبل السلام، وإن كان عن زيادة يسجد بعد السلام. لماذا؟ طبعا هناك أقوال سنذكرها هنا ليس من باب العلم بها، وإلا قبل ذلك كله قبل هنا الشيخ ذكر 8 أقوال واختار قولا تاسعا واعتبره قولا تاسعا اختاره، لكنني أطمئنكم أن هذه الأقوال 9 كلها هي اجتهاد من العلماء بناء على الأحاديث الواردة، لكنها كلها كل منها له وجه في الدليل، لأنه فيه أحاديث وردت أنه سلم بعد إيش؟ سجد بعد السلام، وهذا منها حديث أبي هريرة وحديث عمران بن حسين، ومنها حديث ورد أنه سجد قبل السلام وستأتينا، ومنها أحاديث مطلقة قال فيسجد سجدتين ولم يذكر قبل السلام أو بعد السلام، وبناء على ذلك اجتهد أهل العلم، فمنهم من أخذ بالرواية التي قبل السلام، ومنهم من أخذ بالرواية التي بعد السلام، ومنهم من أخذ بالرواية المطلقة وقال يخير قبل السلام وبعد السلام، ومنهم من فصل بين الزيادة والنقص، و كل اجتهادات، لكنهم جميعا متفقون على أن من سلم أو من سجد للسهو قبل السلام أو بعد السلام سواء لنقص أو زيادة، يعني من فعل شيئا من ذلك فصلاته صحيحة وسجوده صحيح، والخلاف هذا إنما هو في الأفضل. ها؟ فهذا والحمد لله يعني يطمئن الناس، يطمئن يعني على أنه من تحرى، يعني من عرف الحكم بدليله أو عرف حكما معينا، سأل أحد أهل العلم وقال له إن كان السهو لنقص فيسجد قبل السلام، وإن كان لزيادة فيسجد بعد السلام، مستمر على هذا، إذا خلاص ماشي. سأل آخر وقال له لا، إن كان يعني أنت لك بالخيار تسجد قبل السلام وبعد السلام، ماشي. إذا قال لا تسجد في المواضع التي ورد فيها النص في مواضعها لأسبابها، إن كان قبل السلام فقبله، وإن كان بعده فبعده، وما عدا ذلك يأخذ بالتفصيل النقص قبل السلام والزيادة بعد السلام أو بالتخيير. كل من حصل له علم بواحد من هذه الأقوال ففعله ففعله صحيح، لكن الاختلاف في أيها أفضل نعم. ولهذا الشيخ ذكر هذه الأقوال في هذه المسألة. نعم، قبل أن نذكر الأقوال في المسألة، يعني في موضع السجود، الشيخ أشار إلى مسألة تستفاد من الحديث، وهو أنه عليه الصلاة والسلام يعني أتى إلى قام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ووضع خده الأيمن على كفه اليسرى وكذا، ثم خاطبه ذو اليدين وتكلم مع ذي اليدين وسأل بعض الصحابة فيه. قال الشيخ: الدليل على أن كلام الساهي لا يبطل الصلاة. شوف لاحظ، كلام الساهي لا يبطل الصلاة. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتكلم مع ذي اليدين بعد أن تم واعتقد أن الصلاة تمت، فسأله وأجابه، ثم سأل الصحابة وهو في حالة نسيان. فأولا يؤخذ منه حكمين أو حكمان. الحكم الأول أن الكلام في مصلحة الصلاة لا يبطلها، كلام في مصلحة الصلاة يعني لا يفصل بين ما أتى به وما بقي. والثاني أيضا أن كلام الناس، أن من كان ناسيا وتكلم أيضا هذا يعتبر سهو، لأنه زيادة في الصلاة، زيادة في الصلاة من غير أن يتكلم، يعني ماذا وهو محرم لصلاته فسهى نسي أنه في صلاة فتكلم بكلام ليس من جنس الصلاة وهو ناسي، تبطل صلاته؟ ما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة، لكنه أتى بشيء زائد فيها ليس مشروع أن يفعله سهوا، وما دام أتى به سهوا إذن صلاته صحيحة ويسجد للسهو. هنا في الحديث أخذ الشيخ هذا المعنى لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتكلم مع ذي اليدين ويخاطبه ويقول له ما قصرت ولا نسيت، وسأل الصحابة وكذا وهو في حال النسيان، إذن وبناء بعد ذلك بنى على صلاته ركعتين الأوليين وأتم صلاته ولم يستأنف الصلاة من أولها، فدل على أن ما صلاه كان صحيحا. فيقول أن كلام الساهي لا يبطل الصلاة، وكذا كلام من ظن التمام كما حصل مع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وفيه أيضا دليل على أن الأفعال الكثيرة التي ليست من جنس الصلاة إذا وقعت سهوا أو من ظن مع ظن التمام لا تفسد الصلاة. الأفعال الكثيرة، بعض أهل العلم يقولون إن الحركات المتكررة في الصلاة إذا زادت عن 3 حركات تبطلها، بل هم اتفقوا، لا نقول اتفقوا، إنما كثير منهم ذهب إلى أن الحركة الكثيرة من غير جنس الصلاة تبطلها. قال كثير من أهل العلم ذلك، يقول إذا تحرك كثيرا من غير جنس الصلاة كيف يتحرك؟ يعني يتحرك بيديه أو برجليه أو يلتفت أو كذا وهو في الصلاة. قالوا مثل هذه الحركات إن كثرت أبطل الصلاة. طيب ما هو ضابط الكثير؟ لابد من ضابط الكثير. قالوا بعض العلماء قال إذا كانت 3 حركات متتالية، إذا كانت 3 حركات متتالية تعتبر هذه كثيرة. لو كانت 3 حركات أو حتى 4 أو كذا متفرقة لا تبطل، لكن إذا كانت 3 متتاليات قالوا تبطل. لكن هذا تقدير وليس عليه دليل من نص أو كذا. حديث ذو اليدين هذا وحديث عمران بن حسين فيه إشارة إلى مقدار الحركة التي في حدودها لا تبطل الصلاة. نعم هي حركات كانت من في حالة سهو، لكنها الحركة غير يعني من غير جنس الصلاة إذا كثرت، وحتى ظن بعض أهل العلم جعل ضابطا أقرب ما يكون إلى الصحة يكون صحيحا، وهو أيوة بعض أهل العلم ذكر ضابطا أقرب وأدق من الأول وقالوا الحركة الكثيرة المبطلة للصلاة هي ما إذا رأيته لا تظن أنه في صلاة، يعني معنى أنه يتحرك كثير وكأنه يعني قلبه ما هو خاشع، وإن كان في هذا فيه نظر، حتى هذا الضابط فيه نظر. لما؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى شخصا ويكثر الحركة فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، ولم يأمره بإعادة الصلاة، إنما نبه إلى أن الخشوع مطلوب، نبه إلى أن الخشوع مطلوب لكنه لم يأمره بإعادة الصلاة، فهذا أيضا ضابط فيه نظر. وهنا هذا الحديث فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام إلى خشبة واتكى عليها وشبك بين أصابعه وضع يده على خده وتكلم، يعني حركات متعددة، ثم عاد. قالوا هذه الحركة الكثيرة من يعني منهم من قال الحركة الكثيرة أو هذه الحركة لا تعتبر في حدود الحركات الكثيرة التي تبطل الصلاة، بل الشيخ هنا النص قال الحركة الكثيرة لا تبطل الصلاة إذا كانت من ساهي، إذا كانت من الساهي. أما المتعمد فنرجع إلى الضابط الذي ينبغي أن يكون هناك حدا حتى يفرق بين من هو في صلاة ومن ليس في صلاة، فلا ينبغي لمن يدخل في صلاة أن ينشغل عنها بحركات كثيرة إلى آخره ويقول صليت. لا، الصلاة خشوع وتذلل لله سبحانه وتعالى. ورسول صلى الله عليه وسلم قد أمر وقال ونبه وقال كن في صلاتك أو صلي صلاتك صلاة مودع مودع. لو عرف الواحد منا أنه بعد صلاة الظهر أو العصر أو صلاة الفريضة يعني هذه آخر صلاة يصليها كيف يصليها؟ يتخيل يتصور الواحد منا إذا دخل في صلاته. كثير من الإخوان يسألون يقول يا شيخ يا فلان أنا يعني يكثر معي الوسواس وإذا دخلت في صلاتي يعني أغيب كثيرا أروح كثيرا فيها إلى آخره، ما هو يعني ما هي الوسيلة لكبح جماع هذا الوسواس الكثير؟ الوسواس يدخل والشيطان حريص على أنه يعني يشغل الإنسان عن صلاته، ورسول صلى الله عليه وسلم قد نبه على ذلك. لكن هناك وسائل، هناك وسائل منها وأهمها ما نبه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله صلي صلاة مودع. إذا كنت تعرف أن صلاتك التي ستصليها الآن هي آخر صلاة فريضة تصليها، يعني آخر عمل طيب صالح تقابل به ربك، ماذا ستصنع؟ متيقن يقينا يقينا عرفت أنك يعني سينتهي أجلك بعد هذه الصلاة، ألا تحرص كل الحرص على أن تؤديها بحيث أنك خلاص طيب ما الذي يشغلك في الدنيا؟ انتهى، يعني ما معك إلا هذه الدقائق التي أنت فيها وبعدها ستنتقل إلى ربك، إذن ستكون أحرص ما تكون على أدائها على الوجه الأكمل. فليكن هذا نبراسنا، هذا ديدننا، هذه قاعدتنا، أننا إذا دخلنا في الصلاة نحتمي بهذا، نجعل هذا حماية ووقاية بيننا وبين الشيطان، أن دخلنا في صلاة إذا دخلت إذا كأني أنا هذه ربما ليه لما لا يكون لا نعم ربما تكون هذه صلاة آخر صلاتي، فلتجعلها كما لو كانت آخر صلاة، فلا تشغل نفسك لا بحركات بالغطرة ولا بالعقال ولا بالنظارة ولا بالساعة ولا بالنظر إلى كذا ولا كذا ولا أيضا بالتفكير في أمور الدنيا، سيحصل التفكير، سيأتي الشيطان يوسوس لك ويذكرك بما لم تكن ذكرت، لكن أصرفه، اعلم أنك الآن تودع ربك، تودع دنياك إلى ربك، اعلم أنك بين يدي ربك، اعلم أنك تقرأ وتقول يا رب الحمد لله الحمد لك يا رب رب العالمين الرحمن الرحيم، هذه صفات الله التي فيها معنى الرحمة وكذا، مالك يوم الدين، إياك نعبد واستعن بالله عندما أهل إياك نعبد، استشعر هذه المعاني، يعني بقدر ما تستشعر تلك المعاني تستطيع بإذن الله أن تخفف، ولا نقول تزيب وساوس الشيطان كلها، تخفف بقدر ذلك، ولهذا تأتي نسبتك نسبتك في تغلبك على إبليس في إشغالك عن صلاتك تأتي عالية. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يبقى النصف أو الثلث أو الربع أو كذا إلى العشر، لا تأتي بعشر، خلك تأتي يعني يبقى لك، إذا بقي لك ثلثي صلاتك طيب كثير يعني، وإن يعني وليحرص الإنسان على ذلك. نعم، أيضا قوله في الحديث، وهذا موضع يعني ما يتعلق بسجود السهو، قوله ثم سلم ثم كبر وسجد، يقول ثم سلم يعني للصلاة ثم كبر وسجد للسهو، فيه دليل لمن قال إن سجود السهو بعد السلام، وهذا دليل صريح أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كان بعد السلام، هذا صحيح وهذا صريح فيه، لكن آخرون قيدوه بهذه الحالة، بما إذا كان قد سلم بعد إيش يعني بعد أن أتم صلاته، هو قد يشتبه على البعض، الأخ الذي سألته وأجاب قال يعني إن كانت من نقصان للنقصان يسلم يسجد قبل السلام، وإن كانت من زيادة أو عن زيادة يسجد بعد السلام، طيب هذه الحالة عن زيادة ولا عن نقصان؟ كيف؟ طيب سجد بعد السلام، والقاعدة تقول إن كان عن نقصان فهو قبل السلام، هذه القاعدة، هذه يعني واحد سلم من ركعتين عن زيادة وعن نقصان، عن زيادة نقصان، هذا يختلف مع القاعدة التي ذكرتها، أنت تقول الآن وهذه قاعدة معروفة عند الإمام مالك وعند كثير من العلم أنه إن كان عن نقصان إن كان عن فالسلام متى السجود قبل السلام، وإن كان عن زيادة فالسجود قبل السلام. طيب في هذا الحديث عندنا سلم على ركعتين ثم أتم ركعتين وسلم عن الصلاة ثم سجد للسهو، فعن نقصان أو عن زيادة؟ لا، هذا السجود هو الكلام في السجود، الكلام في السجود، السجود بعد تمام، سجود السهو بعد تمام الصلاة. ليش؟ هو صلى سلم عن ركعتين، ثم إما أن يتذكر أو يذكر، فإذا تذكر من نفسه وعرف أنه والله بقي له ركعتين يأتي بالركعتين. إذا أتى بالركعتين كمل صلاة ولا ما كمل؟ كمل الصلاة. طيب عندئذ كمل الصلاة وعنده هناك سلام قد سلمه في وسط الصلاة زائد، إذن فالصلاة سجود سهو عن زيادة، عن زيادة وليس عن نقص، عن زيادة وليس عن نقص. نعم. فهذا الحديث أولا فيه من حيث الدلالة في الظاهر أنه أن السجود يكون بعد السلام من الصلاة، ولكنه قال بعض أهل العلم فيه إنه في حالة معينة، وهي ما إذا كان سجود السهو عن تمام في الصلاة، عن زيادة في الصلاة. والشيخ ذكر هنا ثمانية مذاهب. الأول أن سجود السهو كله سواء كان عن زيادة أو عن نقص يكون محله بعد السلام، واستدلوا بمثل هذا الحديث بهذا الحديث وأمثاله. القول الثاني أن سجود السهو كله يكون بعد يعني قبل السلام، واستدلوا بحديث منها ثم سجود سجدتين. نعم. وأنه عليه الصلاة والسلام صلى فزاد أو نقص فقيل له فثنى رجله فسجد ثم سلم، يعني أنه يكون بعد قبل السلام. القول الثالث التفريق بين الزيادة والنقص، وأنه يعني إن كان عن نقص فقبل السلام وإن كان عن زيادة فبعد السلام. باللقاء الماضي بينا السبب أو وجه هذا القول، ما هو ما وجه هذا القول؟ طبعا بالإضافة إلى الدليل النصي إلى فعل الرسول أو إلى قوله، قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله فيه قبل السلام وفيه بعد السلام، لكن هذا الذي فره قال قبل السلام إذا كان عن نقص وبعد السلام إذا كان عن زيادة. ما هو المعنى في هذا؟ ما معنى؟ نعم لا هو نعم قريب من هذا. هم قالوا إذا كان السجود لنقص في الصلاة فهو جبران، جبران لذلك النقص، والجبران يكون في أثناء الصلاة. ومثلنا في اللقاء الأمس بمثال، وهو إما إذا قام عن التشهد ولم يرجع له ثم جاء إلى آخر الصلاة يكون صلاته تامة وناقصة، ناقصة شيء من هذه، فهنا قال لك يسجد ليجبر هذا النقص ويسلم. هذا مثال. فقالوا إذا كان السهو في نقص في الصلاة، يعني انتهى من أعمال صلاته كلها لكن فيه نقص واجب تركه سهوا مثلا، في هذه الحال يسلم، يسجد قبل السلام ثم يسلم. لما؟ قالوا جبران لذلك النقص. وإن كان لزيادة كما كهذه الحالة، أو لواحد مثلا تحرى أو بنى على اليقين صلى ثلاثة أو أربعة، قال لا خلاص بلاش تكون ثلاث، هي جسمه لا نقول أربعة هي ثلاث، أصلي ركعة رابعة، هذه الرابعة ما تكون خامسة فهي زيادة، يسلم بعد أو يسجد بعد السلام. فقالوا هذه السجدة هاتان السجدتان التي لزيادة هي في الحقيقة ليست جبران لما هذا هو فيه، هي فيها نوع جبران لخلل وقع في الصلاة لكن ليست جبران لنفس، وإنما هي كما ورد في الحديث إرغام للشيطان، إرغام للشيطان. ولهذا قال كثير من أهل العلم منهم ابن عبد البر وابن العربي، يعني ابن العربي وغيرهم إن كانوا من المالكية تبع الإمام مالك، بل وشيخ الإسلام ابن تيمية الذين رجحوا هذا التفصيل يقولون إن مذهب الإمام مالك في هذا يعني أسعد المذاهب وأقربها وأقواها، وفيه جمع بين الروايات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ ابن عبد البر عن هذا المذهب، وهو أن التفرق بين الزيادة والنقص، فيسجد للزيادة بعد السلام وللنقص قبله. إلى ذلك ذهب مالك وأصحابه، والمزني من الشافعي أو أبو ثور وهو قول للشافعي كذا. يقول ابن عبد البر وبه يصح استعمال الخبرين جميعا، يعني الخبر الذي أنه سجد قبل السلام والخبر الذي أنه سجد بعد السلام من الصلاة. قال واستعمال الأخبار على وجهها أولى من ادعاء النص. بعضهم قال لا، يعني السلام قبل الصلاة يعني السجود بعد السلام منسوخ، أو السجود قبل السلام منسوخ، دعوة النص تحتاج إلى دليل، والجمع بين الأحاديث إن أمكن هو الأولى. ومن جهة النظر الفرق بين الزيادة والنقصان بين في ذلك، لأن السجود في النقصان إصلاح وجبر، ومحال أن يكون الإصلاح والجبر بعد الخروج من الصلاة. وأما السجود في الزيادة فإنما هو ترغيم للشيطان، وذلك ينبغي أن يكون بعد الفراغ منها. يقول الإمام ابن العربي: مالك أسعد قيلا وأهدى سبيلا. وعلى كل حال الأقوال كلها لها وجه في الاستدلال بالأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. القول الرابع في هذه المسألة أنه يستعمل كل حديث من الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضعه، فما كان ورد فيه قبل السلام فيسلم قبل السلام، وما كان بعد السلام فيسلم بعد السلام، وما يعني ورد فيه وغير ذلك اختلفوا. هذا القول الرابع يقول ما لم يرد فيه شيء قبل السلام، يعني ما لم يرد فيه شيء فقبل السلام، يعني الأحاديث ينزلها في على أسبابها، سلم من ركعتين أو سلم من ثلاثين إذا كان صلاة أربعا ثم تذكر فأتمها، إذن يسجد بعد السلام. قام من تشهد أو احتاط كذا يسجد قبل السلام، كما ورد في بعض الأحاديث أنه قيل له زدت أو رقصت إلى آخره فسلم، ثنري له فسلم. ما لم يرد فيه شيء وهو أصلا أن السهو في الصلاة إما عن زيادة أو عن نقصان أو عنهما معا